السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وكما يحب ربنا لنفسه ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أبدأ فأقول: نحن الآن في أيام مباركة طيبة، أيام عيد تشريق الأضحى من سنة 1421 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول لكم: كل عام وأنتم من الله أقرب وإلى الطاعات أدوم. ثم أثني فأقول: إني أحبكم في الله. ثم أثلث فأقول: هذه هي الحلقة الثانية من سلسلة الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة، وركزت على الأخطاء لأمور. الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة، وركزت على الأخطاء لأمور، وهي: أولا، أن المسلم قد يسمع ويقرأ لكنه لا يتبين له الخطأ، فيحتاج إلى من يبينه له، ولذلك ركز علماؤنا على الكتابة في علم البدع والمخالفات الشرعية. والأمر الثاني، أن الذي يقع في خطأ قد لا يعرف، فيكون سببه الجهل، فإذا ما استمع إلى مثل هذه المحاضرة أو سمع هذا الشريط فقد يصحح خطأه، فقد يأتينا من ثوابه وأجره ما نرجوه عند الله عز وجل من هذه اللقاءات. ثالثا، إن الأخطاء والبدع لا تنتشر إلا بانتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة والباطلة، والقضاء على البدع والأخطاء إنما هو ذب عن سنة النبي الغراء صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع، أن الأمة مع ما هي فيه من الانهزامية والتأخر والتقهقر عن سائر الأمم، كلما اقتربت من ربها في عقيدة أو عبادة أو سلوك كلما اقترب النصر منها، لأن الله يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولذلك لما كان أجدادكم أقرب الناس إلى الله أعزهم الله، لما كان أجدادكم من الصحابة والتابعين قد لامست بشاشة الإيمان قلوبهم، باعوا لله نفوسهم ونظروا لله دماءهم وجابوا مشارق الأرض ومغاربها يبلغون دين الله ويهدون للناس نور الله، كانوا يقاتلون لا يخافون الموت ولا يهابون الفوت، إذا قاتلوا في البر كانوا كالجبال الراسيات، وإذا قاتلوا في البحر كانوا كالأمواج العاتيات، رفعوا سيوفهم فوق رؤوسهم ورفعوا أرواحهم على أكفهم، لا لدنيا يصيبونها وإنما ليرفعوا راية ربهم عالية خفاقة. ولقد صدق القائل فيهم: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا، كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موت البحار بحارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهزمها ونهزم فوقها الكفار. لو كان غير المسلمين لصاغها حليا وحاز الكنز والدينار. لم تنس افريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والارض تقذف نارا. بمعابد الافرنج كان اذاننا قبل الكتائب يفتح الامصار. ارواحنا يا رب فوق اكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. هؤلاء هم اجدادكم، عرفوا ربهم فعرفهم الله، اخلصوا لربهم فاعزهم الله. فتعرفوا على ربكم واقتدوا بنبيكم تسودوا كما سادوا ايها الاحداث. وكنا قد تحدثنا في الحلقة الاولى حول 60 خطأ في العقيدة، واليوم نتكلم بحول الله وقوله ومدده واعانته محاضرة بعنوان 70 خطأ في الطهارة. فأرجو أن تعيروني الأسماع والقلوب، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. ولماذا ركزت الليلة على الطهارة؟ لأنها نصف الإيمان. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، أي نصفه. ولأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة التي هي عمود الإسلام. فانتبه أخي المسلم. الخطأ الأول الإسراف في ماء الغسل. بعض الناس إذا ما أراد أن يغتسل فتح الدش على الآخر ونزل تحته واغتسل، لكن لو حسبت الماء الذي أخذه في ماء الغسل لوجدته كثيرا جدا، قد يبلغ دلوا أو دلوين أو ثلاثة. وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. الصاع 4 أمداد، والمد تمد كفك كده، ده اسمه مد. كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم. والإسراف في الماء خطأ. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دلت السنن الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يكثروا صب الماء، ومضى على هذا التابعون لهم بإحسان. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء. ويقول المروزي وهو من طلاب الإمام أحمد: كنت أصب على الإمام يتوضأ فكاد لا يبل الثرى. شوف، فكاد لا يبل الثرى يعني لا يبل التراب، فكاد لا يبل الثرى في وضوئه، فكنت أستره من الناس خشية أن يقولوا أحمد بن حنبل لا يجيد الوضوء. لأن الناس اللي هم يعني إياهم إن ما كنتش تتوضأ بجردلين لا ينفع. فهذا هو الخطأ الأول. ويحضرني في ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يعني يتعدون الحد في التطهر وفي الدعاء. يعني في الدعاء يعني اطلبوا شيئا من ملاذ الدنيا. وهذا الحديث له مناسبة. أحد الصحابة سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة. حدد اللون والمكان. اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة. فقال: يا بني ما هذا؟ لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. الخطأ الثاني وضع اليد في الماء قبل غسلها ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم. إذا كان الإنسان سيتوضأ من إناء فينبغي أن يفرغ من الإناء على يديه فيغسلها ثلاثا، أولا إذا كان قد استيقظ من النوم، ثم يضع يده في الإناء فيتوضأ، وإن كان سيتوضأ من حنفية أو صنبور فليفتح وليتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت. الخطأ الثالث التحرج من الوضوء من الماء الآجن. الماء الآجن يعني الماء المنتن المتغير بطول المكن. عند الفلاحين مثلا بركة مية الماء استقر فيها فتغير بمستقره فأصبحت رائحته منتنة، هل يجوز الوضوء منه ولا لا يجوز؟ تغيرت رائحته ولونه أيضا تغير. أجمع العلماء على أنه يجوز الوضوء منه. لماذا؟ لأنه لم يتغير بنجاسة وإنما استغير بمقره أو مستقره. ونقل الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر رحمه الله قال: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم بجواز الوضوء بالماء الآجن وهو الآن سوى ابن سيرين رحمه الله. الخطأ الرابع استعمال آنية الذهب والفضة، وهذا عند بعض المصرفين أنه يستعمل آنية الذهب والفضة في الوضوء أو الطهور أو الطعام أو الشراب، أو يستخدم ملعقة من فضة، أو يستخدم ثوبا من فضة أو من ذهب، وهذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي رواية لمسلم: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. الخطأ الخامس عدم الاستثار عند البول. بعض الناس يقف أكرمكم الله فيبول في المباول الإفرنجية التي غزت بلاد المسلمين، تلاقي على الجدار كده جدر صغيرة والناس واقفين مترصصين صف في ريح بعض، كل منهم كاشف عن عورته يبول وهو قائم في هذه المباول، وهم قد يرى بعضهم عورات بعض فلا يستثيرون، وهذا سبب من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بل في صحيح البخاري أن النبي قال بعدما بر بقبرين: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. الخطأ السادس عدم الاستنزاه من البول. بعض الناس يبول ثم يقوم عاجلا وما زال القضيب يقطر بولا، فيقطر على سرواله قطرة أو قطرتين، فهذا لا يجوز ويحرم لأنه يلوث ثيابه بنفسه مختارا، وهذا أيضا سبب من أسباب عذاب القبر، لأن الحديث الماضي فيه رواية أخرى: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وهي رواية صحيحة أيضا. الخطأ السابع صلاة بعضهم حاقنا خشية فوات الجماعة. يأتي الرجل وهو متوضئ على وضوء لكن حاقن يعني حابس البول أو حاقن البراد أكرمكم الله، فيجد الجماعة قد أقيمت أو ستفوت بقي لهم ركعة، فيدخل في الصلاة حاقنا لكي يدرك الجماعة، وهذا خطأ. والصحيح أن يذهب إلى الحمام أكرمكم الله ثم يتوضأ حتى لو فاتته صلاة الجماعة. لماذا؟ لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال لا صلاة بحضرة طعام ولا لمن يدافعه الأخبثان وهما البول والغائط، وهو حديث صحيح رواه مسلم. الخطأ الثامن غسل الفرج قبل كل وضوء. بعض الناس إذا أراد أن يتوضأ دخل الحمام ليستنجي. لماذا تستنجي؟ يقول لك لازم استنجي قبل كل وضوء، وهذا خطأ، فإن الاستنجاء إنما يكون من البول أو الغائط فقط. أما من نقض وضوءه بريح أو بنوم أو بأكل لحم إبل أو نحو ذلك، فإذا ما أراد أن يتوضأ يتوضأ بلا استنجاء. الخطأ التاسع التحرج من استقبال الشمس والقمر أثناء قضاء الحاجة. بعض الناس إذا قضى الحاجة في الصحراء أو نحوها لا يستقبل الشمس ولا القمر ويظن أن هذا لا يجوز، والصحيح أنه يجوز، والحديث الوارد فيها حديث باطل، وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة وقال إنه باطل أيضا. ومما يدل على بطلانه أيضا ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا، فإذا ما شرق أو غرب فإنما يستقبل الشمس أو القمر. الخطأ العاشر قضاء الحاجة في طريق المسلمين أو تحت ظل الأشجار. بعض الناس من أهل القرى والبوادي إذا أراد أن يقضي حاجة جاء تحت ظل الشجرة فقضى حاجته أكرمكم الله، وهذا الظل قد يستظل به ابن السبيل أو الماشي في الطريق في الحر الشديد، فإذا ما أراد أن يجلس في هذا المكان فوجد هذا الفعل فإنه يتأذى، وفعل ما يؤذي المسلمين محرم لا يجوز. أو أن بعضهم يقضي حاجته في وسط الطريق أو على موارد الماء، سواء كانت مواردا للناس أو مواردا للإبل أو الحيوان أو نحوه. وقد تبين أن قضاء الحاجة على الموارد هو الذي يسبب مرض في الهارس. على كل، فقد ثبت في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وسمها بالملاعن الثلاث، فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. حسنه الألباني في إرواء الغريب. الخطأ الحادي عشر قضاء الحاجة وسط القبور. لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته وسط القبور، يحرم ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أقصف نعلي برجلي، يعني يمسك مثلا كده ويخيط نعله برجله، يخيط الرجل في النعل، شوف الألم الذي سيشعر به، أو أقصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. يعني هل يجوز للرجل أن يكشف عن عورته ويجلس وسط السوق أمام الناس جميعا ويقضي حاجته؟ يجوز؟ لا يجوز. فكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته وسط القبور، وهو حديث صحيح رواه ابن ماجة بسند صحيح. الخطأ الثاني عشر ترك السواك عند كل صلاة. بعض الناس يهملون في السواك، يقول لك يعني السواك؟ لا، إذا أردت أن تصلي أخرج السواك واستاك. يقول لك ما أنا كل يوم الصبح أغسل فمي بالفرشة والمعجون. نقول ماشي، هذا شيء جيد وتنظيف، لكن ينبغي أن تتسوك عند كل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وقد ثبت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طب أيهما أفضل؟ واحد بيته بجوار المسجد، أذن المؤذن وهو خارج لصلاة الظهر، مسك الفرشة والمعجون وغسل سنانه كويس بالفرشة والمعجون وخرج يصلي، ولا يعمل بالسواك؟ أيهما أفضل؟ بالسواك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. يقول لك طيب ماشي، ما أنا طهرت فمي بالفرش. نقول له طيب وأين مرضاة الرب؟ ثم إنك تتوقع أنك طهرت فمك بالفرش. لا، لم يطهر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن السواك مطهرة، فما دون السواك لابد أن يكون أقل منه في التطهير، لأن النبي يوحى إليه. وينبغي أن نعلم نحن المسلمين أن هدي النبي أكمل الهدي، وأن سلوكه أفضل السلوك. بل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يوقنون بذلك، حتى جاء الطب الحديث فجاء بهذه المعلومة العجيبة. صلوا على رسول الله. أثبت علماء الكائنات أن فم الإنسان الطبيعي العادي، علماء الكائنات الدقيقة أثبتوا أن فيه عدد كثير جدا من الميكروبات، أن فيه عددا كثيرا من الميكروبات، جراثيم لا ترى بالعين المجرد، حتى قالوا على كل ضرس أو سنة يصل عدد الجراثيم إلى 300 جرثومة. بعد ضرس الواحد 300 جرثومة. طيب يا جماعة كثر خير، ده انتوا كده هتخلوا الواحد يقع في هذا جراثيم في السم؟ قالوا لا لا لا اطمئن، هذه الجراثيم ضارة لغيرك ولا تؤثر فيك أنت، لأنك عندك مصل ضده. يعني أنت كل إنسان ممكن غيره يتضرر به، لكن هو لا يتضرر بجراثيم نفسه. طيب ماشي، وبعدين قلنا له طب ما احنا نوقفكم هنا وقفة ونبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من ايه؟ مما يليك، لان انت هتاكل مما يليك. الملعقة هتقطعها في فمك هيبقى فيها لعاب، ممكن تاخد جراثيم تبعها في الارض، ممكن تلوث الارض وتاكل انت، لا تصيب نفسك بشيء، لكن لو قلت من قدام الثاني قد يصاب. صح؟ من الذي اعلم محمدا بذلك صلى الله عليه وسلم؟ انه الله تبارك وتعالى. هذا إعجاز علمي عجيب. تعال بقى في موضوع السواك. واحد مصري عمل رسالة دكتوراه في السواك وبدأ يحلل فيه ويضع وكذا، خرج علينا ببحث عجيب لا نطيل بذكر فوائد هذا البحث، ولا نأخذ فائدة واحدة فقط. ماذا قال؟ قال ثبت أن السواك المصنوع من عود الأراك. عارفين السواك؟ السواك اللي احنا بنستخدمه، اللي انت بتستخدمه ده، شجر اسمه شجر الأراك. أن هذا السواك مجرد أن يضعه الرجل في فمه قبل أن يستاك به يتفاعل هذا السواك مع لعاب الفم فيكون مادة كبريتية تقتل جميع الجراثيم الموجودة بالفم. الله أكبر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. الخطأ الثالث عشر تحرج بعض الصائمين من الاستياك بعد العصر. يقول لك ماشي انا استاك من الصبح للظهر لاني صائم، اما بعد العصر لا استاك. لماذا؟ قال لك لان خلوص فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. ماشي، هذا صحيح في البخاري، وين المشكله؟ قال لك ما انا لو استكت بعد العصر الخلوف يعني الرائحه المتغيره من الفم سوف اطهر فمي، فحينئذ اكون قد طهرت فمي من الخلوف الذي يحبه الله. نقول له لا، هذا الخلوف لا يخرج من الفم، وإنما يخرج من خلو المعدة من الطعام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاق دائما ويقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، ولم يستثني الصائم من غيره. وحديث استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي إلى آخره حديث ضعيف جدا. الخطأ الرابع عشر: الاستياك بالإصبع. واحد إذا لم يجد سواك استاك بإصبعه، هذا خطأ. يقول لك لا، في حديث رواه البيهقي يجزئ من السواك الأصابع، نقول هذا حديث ضعيف جدا، فالإصبع لا يقوم مقام السواك. وإنما قال العلماء: يقوم مقام السواك عود الرمان وعود الجريد من النخل، لأن له ليفاً. الخامس عشر: ترك الاستياك عند القيام من النوم. بعض الناس إذا قام من النوم يقوم يتوضأ على طول. السنة أن تستاك إذا قمت من النوم، لحديث حذيفة الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك صلى الله عليه وسلم. طبعا أنت نايم وفمك مليان بالجراثيم، مجرد ما تشوص يعني يدلك، مجرد ما تشوص فاك بالسواك فإن الجراثيم ستقتل بفضل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. من فضلك اقلب الشريط. الخطأ السادس عشر: ترك السواك عند دخول البيت. هذه سنة يجهلها كثير من الناس. أول ما تدخل البيت تعمل ثلاث حاجات: تقول بسم الله، نمرة اثنين تقول السلام عليكم ورحمة الله، نمرة ثلاثة تطلع السواك وتستأنف. تقول بسم الله ليه؟ لأنه ثبت في مسلم من حديث جابر أن الرجل إذا دخل بيته فذكر اسم الله قال الشيطان لإخوانه: لا مبيت لكم في هذا البيت. فإذا نسي ذكر اسم الله قال الشيطان: أدركتم المبيت. خلي بالك من الحتة دي. ليه؟ لأن كلمة واحدة فقط تطرد الشياطين من البيت. وإذا نسيت ذكر اسم الله عز وجل دخلت الشياطين. لإخواني أدركتم المبيت، كم عددتم الله أعلم، هيبيت معك الليل. تصور بقى هيبيت معك 50-60 شيطان. إن الشيطان كان لكم إيه؟ عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. لو هيبيت معك 10 من الأعداء اللي بيكرهوك مش هتنام. فكيف بمجموعة من الأعداء يرونك ولا تروه ولا تراهم؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. والشياطين دي ما بتنامش، تدخل بقى وعاوز تنام تبدأ الشياطين تشتغل. 50 شيطان معاك في البيت. ما هو عمل الشياطين؟ الوسوسة والإضلال والإغواء. يبدأ الولد يقول لأخته: ناولين تقول لهم مصر. تقول له: ما تجيب لي نفسك. وانت الشيطان يقول لها: ليه تجيب له انت ليه؟ ما هو يقوم يجيب لي نفسك. الرجل زي المرأة بالضبط، لازم المساواة بين الرجل والمرأة. الشيطان يقول لها كده، والشيطان يروح يقول له: الله شوف اختك مش معبراه، مش عاوز تجيب لك المية تشرب. قوم ارزعها قلمين يا بنت. لاخواني ادركتم المبيت، كم عددتم الله اعلم، هيبيت معاك الليل. تصور بقى هيبيت معك 50-60 شيطان. إن الشيطان كان لكم إيه؟ عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. لو هيبيت معك 10 من الأعداء اللي بيكرهوك مش هتنام. فكيف بمجموعة من الأعداء يرونك ولا تروه ولا تراهم؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وإيه؟ الشياطين دي ما بتنامش، تدخل بقى وعاوز تنام تبدأ الشياطين تشتغل. 50 شيطان معاك في البيت. ما هو عمل الشياطين؟ الوسوسة والإضلال والإغواء. يبدأ الولد يقول لأخته: ناولين تقول لهم مصر. تقول له: ما تجيب لي نفسك. وانت الشيطان يقول لها: ليه تجيب له انت ليه؟ ما هو يقوم يجيب لي نفسك. الرجل زي المرأة بالضبط، لازم المساواة بين الرجل والمرأة. الشيطان يقول لها كده. والشيطان يروح يقول لها شوف اختك مش معبرات. مش عاوز اجيب لك المية تشرب. قوم ارزعها قلمين. يا بنتي هات المشرب. تقول له لا مش جايبها لك. الشيطان يقول لها ما تجيبلوش. والشيطان يقول له اوعى تقوم خليها تجيب. المهم في النهاية يقوم الشيطان يوزي ويقوم يخبط اخته قلمين. خبطها في الحيطة سطع دماغها. يقوم الرجل يقول لمراته اصل انت ما ربتهمش. تقول له انا اللي ما ربتهمش ولا انت؟ الشيطان يقول لها شوف مش معبره. الشيطان يقول له شوف بترد عليك. قوم ارزعها قلمين. الشياطين بيشتغلوا خمسه هنا وخمسه هنا وعشرة هنا وكل جماعه قبل بعض. يقول لها وليه اسكتوا؟ كل اسكت ده من يوم ما شفتك ما شفتش يوم حلو ابدا. الشيطان شغال. فلانة زوجها بيجيب لها فساتين وفلانة زوجها بيفسحها على الكورنيش وفلانة زوجها بيفسخها وفلانة بيجيب لها الفستان ب450 جنيه وانت بتجيب لي الفستان ب100 جنيه بس اهدف حياة نكد. قول لها يا ولي يا عيب اخذ الشيطان واسكتي. تقول لي اذا كنت راجل طلقني. الشيطان يقول لها قولي عشان يعرف جمتي. اذا كنت راجل طلقني. الشيطان يقول له انت مش راجل ولا ايه؟ ما تكون كده تستجب فيه. يقوم يستجب يقول لها انت صادق. فتشتت الاسره وكانت ممكن المشاكل دي كلها تنحل بايه؟ بسم الله وسرعت. قال ما تدخل البيت تقول بسم الله وبعدين تقول السلام عليكم ورحمه الله. فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم ايه؟ تحيه من عند الله مباركه طيبه. حتى لو كانت زوجتك أبنائك لو ما فيش أي حد برضه يقول السلام عليكم ورحمة الله. قال النبي لأنس كما ثبت عند أبي داود بسند صحيح يا أنس إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. وبعدين في الثالث ما الدليل على السواك؟ روى مسلم في صحيحه عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها سئلت ما أول شيء كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. يبقى ينبغي الإنسان أول ما يدخل بالسواك وإن ما كانش كده زوجته تذكره تقول له استاك الأول. يستاك. طيب يستاك باليمين ولا بالشمال؟ ها؟ باليمين؟ بالشمال؟ اختلف الفقهاء؟ ها؟ أحسنتم. يستاك بالشمال لأن السواك إزالة للقذى. زي الإنسان أكرمكم الله لما يستنثر من أنفه باليسار. لما يستنجي باليسار. ولذلك في المجلد 21 من الفتاوى سئل شيخ الإسلام ابن تيمية أستاك باليمين أم باليسار؟ لأن بعض الناس يظن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تناوله وترجله وطهوره وفي شأن كله. قال الأولى أن يستاك باليسار لأنه من باب إزالة القذى. الخطأ السابع عشر ترك حلق العانة ونسف الإبط وتقليم الأظفار أكثر من 40 يوما. هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس يترك نسف إبط أو حلق عانته أكثر من 40 يوما أو يطول ضوافره تظل هذه الأظفار طويلة ويقول لك أنا بحتاجها في الشغل. لا يجوز. أو البنت المتمدينة تطيل أظفارها ثم تدهنها بمادة تسمى المناكير على صيغة منتهى الجموع منكر مناكير. وهذا كله لا يجوز. لحديث أنس الثابت في صحيح مسلم والترمذي قال أنس وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونسف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 يوما. الخطأ 18 حلق اللحية. يحرم حلق اللحية ولا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفيرها فقال قص الشارب وأرخوا اللحية. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويحرم حلقها. يحرم. ولذلك ينبغي المسلم أن يلتح، واللحية لن تتعبك في شيء. هتقول لي يا أخي والله أنا نفسي ألتح، بس يعني الواحد برضو من غير لحية كده يبقى منظره جميل. نقول له لا، باللحية يكون منظرك أجمل وأحسن. لماذا؟ لأن الذي أنبت اللحية في الوجه هو من؟ هو الله. والله جميل يحبه، الله جميل يحب الجمال. يقول ماشي أنا نفسي ألتحي، بس أنت عارف يعني بيني وبينك الواحد لو التحي يعكسوه في الطريق، أنت رايح فين وجاي منين، أنت إرهابي، أنت متطرف، أنت متشدد، أنت كذا. نقول لك يا سيدي معلش تحمل شوي، استحمل في سبيل الله عز وجل. فقد تحمل بلال الأذى حتى إنه كان يجر في الرمضاء في الصحراء الملتهبة ولم يرجع عن دينه. اتحمل يا سيدي شوي، حبا في النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة لله عز وجل، تحمل. أنا عارف هيقولك أنت متشدد متعصب متطرف، إذا قالوا لك ذلك فقل لا تقذفونا يا قفافيش الدجى بتطرف بتطرف وتسرع وتشدد، لا تقذفونا بالشذوذ فإننا سرنا على نهج الخليل محمد، ولكل قول نستدل بآية أو بالحديث المستقيم المسند، والنسخ نعرف والعموم، وإننا متفطنون لمطلق ومقيد، ولتعلنوها للبرية كلها إنا بغير محمد لا نقتدي، صلى الله عليه وسلم. الخطأ التاسع عشر إطلاق الشارب مع حلق اللحية. عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقص الشارب وهو يطلق الشارب، طيب شاربه ممتدا يمينا وشمالا ونازلا على شفتيه، يأكل معه إذا أكل ويشرب معه إذا شرب، ويزين له الشيطان أن هذا منظر جميل، وهذا والله قبيح لأنه يخالف السنة وفيه تشبه بالمجوس، فهذا خطأ لا يجوز. الخطأ العشرون ترك ختان الإناث. صلوا على رسول الله. هناك دعاوى ظهرت أخيرا بعد مؤتمر السكان، يا ترى ختان البنت واجب ولا مستحب؟ وجماعة يبحثوا يشوفوا كلام الفقهاء هو واجب ولا مستحب؟ انت لازم تكون ذكي وفاهم. من الذي اثار هذه القضية واجب ولا مستحب؟ فقهاء؟ علماء؟ لا. من اللي اثرها؟ اعداء الدين، الجماعة بتوع الغرب، مش قضيتهم واجب ولا مستحب، هم يريدون امرا اخر وراء ذلك. يقول لك يعني مستحب، طيب يا عم مش مهم. وبعدين يبدأ يقول لك وحشي، وفي مؤتمر السكان يدبروا خطة لواحد يختم بنت ويصورها له ويدوله قرشين وتطلع على شاشات الدش في نفس المؤتمر في نفس الوقت، التزامن. ايه ده وحشية، واحد حلاق عمال يذبح في بنت، ايه ده وحشية. لا، ختان البنت لا يجوز، لا وحشية وتأخر وإرهاب. برضو القضية مش كده، انا هقول لك ايه هي القضية بالضبط، سيبك من واجب ولا مستحب. القضية بارك الله فيك ان الجماعة في الغرب، الكفار في الغرب، انتشرت الفاحشة بينهم، فاصبح الزنا علنا. انت مفكر ان البنت ابا يقول لها تعالى بنت عيب ما تمشيش مع الشاب الفلاني، ولا تعبره في البلغة القديمة، عارف البلغة القديمة؟ ابدا ولا يمكن. بلغت 15 سنة لا باي يمشي معاه ولا له سلطان عليه. خلاص، في بنت كانت بتحضر دكتوراه من فرنسا فاتصلت بي بتقول لي انا قرأت لك كتب عن العلاج بالقرآن وما العلاج بالقرآن وكذا، وانا جيت من فرنسا عشان انا بحضر دكتوراه في هذا الموضوع، وعاوز اعمل معاك عدة لقاءات عشان نطلع مش عارف ايه بحوث ونتائج وكلام. قلت يا بنتي انا لا اجالس النساء. انت محجبة؟ قالت لا. انا صحيح خلع شعري ومش عارف لكني مؤدبة. قلت له بعدين ماشي. قالت وانا لو جيت لك ان شاء الله هاجي لك هحط شرب على راس. قلت لها ولا شرب ولا حتى لو لبست نقاب. قالت يعني؟ قلت لها يا بنتي انت جاي من الجزائر من فرنسا، انت من هي جزائرية في الاصل ومقيمة في فرنسا بتعمل دكتوراه ورجعت الى مصر، كيف تسافري بدون محرم؟ قالت ليه؟ هو انا قال لي من 14 سنة عشان اسافر بمحرم؟ انا كبير عند اكثر من 22 سنة اسافر واروح واجي. قلت لها لكن لا يجوز المرأة تسافر الا مع ذي محرم. قال لي دي وجهة نظرك وانا احترم وجهات النظر الاخرى. قلت لها وجهة نظرك ده دين يا بنت، مش انت مسلمة؟ دين دين، انظر الى الفكر، الفكر الغربي. المهم يعني انت مش هتساعدنا؟ ده انا جايلك مخصوص وهجيب واحدة صاحبتي. قلت لها لا ما تجيش وريحنا. انظر الى الغرب انتشر فيهم هذا الامر، البنت تمشي اسمها حرية المرأة. فأرادوا والعياذ بالله أن تنتشر الفاحشة في الذين آمنوا. صارت السبب عندهم إيه المشكلة عندهم؟ المشكلة أن البنات لا يختن، ما بيختنوش البنات، ما بيطهروش البنات. فالبنت لما بتطهرش يبقى فيه ثلاث أشياء. الأمر الأول أن تكون عصبية المزاج حادة في الطبع، يعني تتنرفز من أجل حال. الأمر الثاني أن تكون حساسة جدا تبكي لأتفه الأسباب. الأمر الثالث أن تستثار جنسيا بأقل همسة أو لمسة أو نظرة أكرمكم. ولذلك هم عانوا الأمرين من هذا. يعني وإحنا في ستوكهولم عاصمة السويد حدثني الأستاذ محمود الدبعي كان رئيس الرابطة الإسلامية هناك في ستوكهولم، وذكر ان محافظ ستوكهولم نادى وطلع بيان جائزة لكل بنت فوق 14 سنة ما زالت تحتفظ ببكارتها. تقدم الوقت كلهم وبدأ كشف على البنات كلهن عشان ياخذوا الجائزة الثمينة. كم بنت؟ ولا بنت، ولا بنت في ستوكهولم كلها تحتفظ بغشاء بكارتها بعد 14. تتصور هذا؟ ولا بنت، وكانت النتيجة 0%. فهم يريدون أن تنتشر الفاحشة في الذين آمنوا. فنحن نقول لهم لا، بناتنا شريفات كريمات عفيفات مختونات. نعم ختان البنت واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء رجل ليسلم قال ألق عنك شعر الكفر واختتن. ونقول أيضا لكل بنت مسلمة، هؤلاء الغرب يريدون منك أن تتبرج، أن تكوني سافرة، أن تكوني داعرة، أن تكوني لعبة في يد الشباب، ولكن قولي لهم أنا الفتاة المسلمة مصونة مكرمة عفيفة محتشمة بين الورى محترمة. قولي لهم أنا الإسلام أدبني وبالإيمان كرمني، فعشت الدهر هانئة بعيدا عن لظى الفتن. عرفيهم قيمتك. فكلما حفظت المرأة نفسها ولفت نفسها في جلبابها كانت كالذرة المصونة المكرمة، وكلما تبرجت كانت مهينة يعني تمجها الطباع. الخطأ الحادي والعشرون الإسراف في الماء أثناء الوضوء. وبعض الناس إذا توضأ فتح الحنفية على الآخر وبدأ يتوضأ. لو انت فهيته كده وحطيت له جردل تحته وفضل يتوضى يتوضى، في نهاية الوضوء تلاقيه نص جردل تجريد. يقول لك عشان اسبغ الوضوء. نقول له كان من هو افضل منك صلى الله عليه وسلم، كان من هو افضل منك يتوضا بايه؟ بالمد، يمد ايده كده ويتوضا حفنة، يعني مد كفي الرجل المعتدل. طب تعال نحسبها مع بعض كده ونهدي هذه الدراسة إلى وزراء الاقتصاد في العالم كله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، المد ده يعني أقل من نصف لتر، هنخليه نصف لتر، وانت لتر في اقتصاد لتر سنوي، حديث واحد. انت بتتوضا بلترين ونصف على الاقل، لو اتوضيت بنصف لتر زي النبي صلى الله عليه وسلم بالمد يبقى هتوفر في الوضوء الواحد كام؟ لترين. لترين؟ طيب لترين. في الصلاة الواحدة مصر كم مليون؟ 70 مليون؟ 70 مليون. هيصلي منهم كام؟ المفروض عليهم الصلاة مثلا 40 مليون مثلا. 40 مليون هيتوضوا في صلاة الظهر، سواء هيتوضوا في بيوتهم او في المساجد. كل واحد من 40 مليون هيوفر 2 لتر، يبقى يوفر لنا كام؟ 80 مليون لتر في الصلاة الواحدة. في الخمس صلوات في اليوم الواحد 80 مليون. 80 مليون في كام؟ في خمسة بكام؟ 400 مليون لتر في اليوم الواحد. 400 مليون لتر. طيب 400 مليون لتر مية، خلي بالك المياه دي نقية ومصرف عليها كلور وموظفين وأشياء. في الشهر كم؟ 400 مليون في 30 بمليار، ب 12 مليار، ب 12 مليار لتر مية. في السنة 12 في 12، 144 مليار لتر في السنة يتوفر من وضوء المسلمين فقط لو طبقوا هذا الحديث. مليار لتر. اللتر المية بكام؟ ها؟ اللتر بكام؟ المياه الصحية يا جماعة، المياه المعدنية، اللتر بكام؟ بجنيه، خليه بنص جنيه، بنص جنيه بسعر الجملة يعني. 144 مليار لتر في نص جنيه، ب 72 مليار جنيه في السنة. يعني لو طبقنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، نوفر في اقتصاد مصر سنويا 72 مليار جنيه. شوف، تعال بقى نفس الحسبة احسبها على التدخين. لو التزم الناس ترك التدخين طاعة لله يوفروا كم مليون جنيه في السنة؟ لو التزم المسلمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عدم حرق اللحية هيوفروا كم موس سنويا؟ لو الحريم التزموا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في عدم لبس الباروكة هيوفروا كم ألف ثمن الباروكات سنويا؟ واشتغل وشوف، ترى أن الإسلام فيه سعاد، فيه إسعاد البشرية جمعاء. الخطأ 22، التلفظ بالنية للوضوء. بعض الناس إذا توضأ قال نويت الوضوء، أو قال نويت فرائض الوضوء وسننه، وهذا قول خطأ، لأن النية محلها الإيه؟ القلب. النية معناها إيه؟ معناها القصد. يعني لما تيجي تتوضأ أنت قصدت تتوضأ، يبقى أنت نويت، وتفتح تقول بسم الله وتبدا تتوضا على طول، بس ما تقولش نويت الوضوء ولا حاجه. هذا يشبه بعض الناس الذي ينوي ايضا في الصلاه، يقول نويت اصلي 4 ركعات فرض صلاه العشاء مقتديا بهذا الايمان جماعه في مسجد الرحمن في حلوان في يوم في يوم 2/3 سنة 2000 الله أكبر. لازم يدي المعلومات كاملة. ليه؟ انت يقف يقول الله أكبر وما لكش بقى. الملك هيكتبها 4 ركعات عمره ما كتبها 2 ولا ظلم كذا. وهيكتبها جماعة. لأن الله يقول وإن عليكم لحافظين إيه؟ كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالملك عام. ولذلك قال العلماء التلفظ بالنية بدعة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية التلفظ بها بدعة. الخطأ 23 ترك التسمية على الوضوء. بعض الناس يتوضأ يفتح الحنفية ويتوضأ وخلاص. لا، لما تفتح الحنفية وتتوضأ قل بسم الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. بعض العلماء ضعف هذا الحديث، والصحيح أنه حديث صحيح بمجموع طرق، وقد صححه الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، وجمع طرقه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني في رسالة سماها كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية على الوضوء. الخطأ 24 قول بسم الله الرحمن الرحيم. لما اجي اتوضا قول بسم الله الرحمن الرحيم. لا، لما تتوضا تقول ايه؟ بسم الله بس. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لم يقل لمن يذكر اسم الله الرحمن الرحيم. حتى بعض الناس لما يجي ياكل يقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا، قل بسم الله. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله الرحمن الرحيم ولا سم الله؟ سم الله. انما انت تقول بسم الله الرحمن الرحيم اذا قرات القران مفتتحا سوره الا سوره براءه. الخطا 25 ترك السواك عند الوضوء. ينسى السواك عند الوضوء او يهمله، وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. الخطا 26 عدم اداره الماء في الفم. بعض الناس لما يجي يتوضا ياخذ الميه ويمجه يقطع البغاء يقطع البخلاء. لا، لازم تدور الماء في فمك يمينا وشمالا، تضرب به الفم من اليمين ومن اليسار. وهذا من اسباغ الوضوء المامور به، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبقيت بن صبره في مروه الترمذي وحسنه قال اسبغ الوضوء. الخطا 27 عدم المبالغه في الاستنشاق لغير الصائم. بعض الناس اذا استنشق في الوضوء يشم الميه كده بس يشمها. لا، لازم تشم الميه وتسحبها لحد ما توصل لنغشيشه في جوه خالص. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبقيت بن صبره وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون ايه؟ صائما. الا ان تكون صائما. بهذه المناسبة ونبي على خطأ بعض الناس الوصايم ما يتمضمنش، يعمل ايه؟ يمسح شفايفه بس. لا، غلط، لازم تتمضمض حتى لو كنت صائم، حتى لو كنت صائما، ولكن لا توصل الماء الى حلقك. الخطأ 28 غسل الخدين فقط في الوضوء، يغسل خدوده بس. لا، هذا خطأ، بل ينبغي ان تغسل الوجه من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن ومن منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن. هذا هو الوجه الذي تحدث به المواجهة، وغسله فرض. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيه؟ وجوهكم. تقدم محاضرة بعنوان 70 خطأ في الطهارة. محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. والآن مع الشريط الثاني. الخطأ 29 عدم تخليل اللحية في الوضوء. يغسل وجهه ويمسح ظاهر لحيته. لا، لازم تخلل اللحية. يعني تخلل يعني تأخذ كفا من ماء وبعدين تحطه تحت اللحية حتى يصل إلى جلدة الحنك، ثم تخلل لحيتك بأصابعك. لأنه قد ثبت من حديث أنس بن مالك، هو حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. صلى الله عليك يا رسول الله. الخطأ 30، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس. الخطأ 30 عدم غسل الكفين مع الذراعين. تلاقيه إذا يغسل ذراعته يحط ذراعه تحت الحنفية، يغسل من أول الرسغين، يعني الكفين ما يحطوش تحت الحنفية، كفين لا، يقول ما أنا غسلت الكفين في أول الوضوء، ويغسل ذراعه بس. لا، وانت بتغسل الذراعين لازم تغسل الكفين مع الذراعين. يقول لك الله، طب ما انا غسلتهم في اول الوضوء. يقول لك ماشي، انت غسلتهم في اول الوضوء، غسل الكفين في اول الوضوء سن، غسلت ما غسلت مش مشكله، لكن غسل الكفين مع الذراعين فرض. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قلتم. لا، وانت بتغسل الذراعين لازم تغسل الكفين مع الذراعين. يقول لك الله، طب ما انا غسلتهم في اول الوضوء. يقول لك ماشي، انت غسلتهم في اول الوضوء، غسل الكفين في اول الوضوء سن، غسلت ما غسلت مش مشكله، لكن غسل الكفين مع الذراعين فرض. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. واليد تبدأ من الأظفار إلى المرفق اللي احنا بنسميه الكوع. يبقى تغسل الكفين مع الذراعين. الخطأ 31 ترك المرفق جافا. بعض الناس إذا غسل ذراعه ترك كوعه ناشف جافا. لا، المرفق ده ما تسيبوش ناشف، اغسل المرفق وادخل شويه في العضد، لما راه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فغسل ذراعيه حتى شرع في العضد، يعني غسل كوعه كله اللي هو المرفق ده وشرع في العضد، وغسل قدميه حتى اشرع في الساق. الخطأ 32، وهذا خطأ يقع في كثير من الإخوة فضلا عن غيره. صلوا على رسول الله. الخطأ 32 المضمضة ثلاثا ثم الاستنشاق ثلاثا. يعني يجي قدام حد ياخذ ميه ويتمضمض، ياخذ ميه ويتمضمض، وياخذ ميه ويتمضمض، خلص المضمضة يبدأ ياخذ ميه ويستنشق، ياخذ ميه ويستنشق، ياخذ ميه ومستنشق. غلط، ما لا يصح. الصواب انك تاخذ ملو كفك ماء وتتمضمض بنصفها وتستنشق بالنصف الثاني، هذه واحد، وتملاها كمان مره وتتمضمض بنصفها وتستنشق بالثاني، هذه اثنين، والثالثه كذا. هكذا ثبت عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. خذ الادله. روى البخاري عن ابن عباس انه توضا فغسل وجهه، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق. وعند البخاري أيضا من حديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أدخل يده في التوري فمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة، لأن يعني كل غرفة منها مضمضة واستنشاق. في رواية مسلم فمضمض واستنشق من كف واحدة. قال الشافعي في الأم وأحب إلي أن يبدأ المتوضئ بعد غسل يديه أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يأخذ بكفه غرفة لفيه وأنفه، غرفة واحدة لفيه وأنفه. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه صلى الله عليه وسلم. الخطأ 33 عدم تخليل الأصابع في الوضوء. بعض الناس إذا توضأ لا يخلل أصابعه، لا، خلل صوابع يديه وخلل صوابع رجليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة في رواه الترمذي بسند صحيح أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. وعند أبي داود والترمذي أيضا والبيهقي بسند صحيح من حديث المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره عليه الصلاة والسلام. الخطأ 34 عدم تحريك الخاتم والساعة عند الوضوء. ساعة مسك على إيده والخاتم فيه إصبع يتوضع، فيظل ما تحت الخاتم جافا أو ما تحت الساعة جافا، فلا يصح الوضوء، بل يجب أن يحرك الساعة ويحرك الخاتم ليصل الماء إلى البشرة. وقال البخاري رحمه الله: كان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. وقال الحافظ: إسناده صحيح. الخطر 35: الوضوء بالمناكير. البنت تحط مناكير وتقوم تتوضأ وتصلي، بتصلي ليه؟ الوضوء باطل والصلاة باطل. لماذا؟ لأن المناكير هو عبارة عن مادة شمعية لونها أحمر ولا أبيض؟ في أبيض وفي أحمر، أصلا أنا فلاحين ما نفهمش حاجة. أبيض أو أحمر، زي أحد الإخوة بنته الصغيرة راحت تشوف العروس، تتفرج على العروس، جت تحكي لأبوها تقول له: يابا والله العروسة كانت حلوة جدا بس شربة دم. شربة دم، هذه بنتي فلاحين ما شافتش الكلام، شربة دم يعني حط أحمر. وتظن المرأة أنها جميلة وهي بيني وبينك، بس ما تقولهاش، رخم رخم. اللون ده بيغير لون البشر ويجعل الناس يشمئزون، يعني كثير من الناس يشمئز من الأحمر والأخضر والأبيض، وبعضهم قد يتقيأ، لا سيما إذا عرفت أنها من مستخرجات البترول اللي هو الأبيض والأخضر والأحمر. وقد بلغني والعهدة على من حدثني أن أحمر الشفايف مصنوع من البراز أكرمكم الله، ومص مصبك مصنوع من البراز والعياذ بالله. إذا كان هذا الخبر صحيحا فالمسألة يعني تحتاج إلى إعادة نظر. الذي يهمنا في هذه القضية أن الوضوء بالمناكير لا يجوز، وأنه يجب على المرأة أن تزيل هذا المناكير ولو بالموس. ووضع المناكير فيه مخالفتان: المخالفة الأولى تشبه بالكافرات، والمخالفة الثانية إبطال الوضوء. وقد ثبت عند أبي داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي قدمه قدر اللمعة، لمعة في قدمه، قدر اللمعة، لمعة قدر الدرهم جافة لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء والصلاة، أمره بإعادة الوضوء والصلاة، فلا بد من إيصال الماء إلى جميع أعضاء الوضوء. الخطأ 36: مسح الرقبة في الوضوء. بعضهم إذا توضأ مسح رقبته، نقول له: الرقبة ليست من أعضاء الوضوء، لا تمسح رقبتك. يقول: لا ليه؟ احنا سمعنا حديث: من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة. نقول له: حديث باطل. قال ابن القيم في المنار المنيف: حديث باطل. يقول لك: ماشي باطل باطل، زيادة خير يا راجل، انا لما بمسح رقبتي انا عملت حاجة، انا عملت حاجة غلط، عملت حاجة غلط. ما هو الخطأ الذي وقعت فيه؟ الخطأ اخي الكريم الذي وقعت فيه انك زدت شيئا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا اليه. لو كان مسح الرقبة في الوضوء كويس كان النبي عليه السلام سبقنا اليه. الخطأ 37: عدم استيعاب الرأس بالمسح. بعض الناس يمسح بعض الرأس ده. لا، استوعب الرأس كلها بالمسح، لأنه ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه بيديه، أقبل بهما وأدبر، يعني بدأ كده في الوجه، رجع الوراء وبعدين رجع ثاني لقدام، أقبل بهما وأدبر، استوعب الرأس كله. فاستيعاب الرأس هنا يدل على أنها المقصودة بقول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا بأرجلكم إيه؟ إلى الكعبين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الخطأ 38: الدعاء على أعضاء الوضوء. تلاقي الرجل أول ما يتوضأ نألف كده لكل عضو دعاء، يجف الدراع ويقول: اللهم أعطني كتابي بيمين ولا تعطيني كتابي بشمال، اللهم طهر وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم ثبت قدمي على الصراط، اللهم ارزقني حسن الخلق، اللهم ثبت حجتي وابط مظلم. كل هذه الأدعية أدعية باطلة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هيرجع يقول لك ثاني، هو أنا جبت حاجز؟ هو أنا غلط؟ ده دعاء. نقول له ماشي دعاء، ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بدعة. والنبي يقول كل بدعة إيه؟ ضلالة، وكل ضلالة فيه؟ في النار. أنت عارف الأخسرين أعمالا الذين إيه؟ ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله هذا الدعاء لا أصل له. الخطأ 39 الزيادة على 3 مرات في الوضوء. تيجي توضأ يغسل ذراعه اليمين 3 مرات، يقول أما خلوهم 4 وذراع الشمال يقول أخليهم 5 ورجله يقول أما خلوهم 7 ويمسح راسه يقول أما أغسل راسي تحت الحنفية، والمرة دي يقول أما استحمى لكل صلاة. هذه مغالاة. يقول لك ليه أنا دلوقتي بغسل 3، لو زدت عن 3 فيه يعني ما فيهاش حاجة، ده فيها امر خطير جدا ان انت فكرت ان انت جبت حاجه احسن من النبي عليه الصلاه والسلام. لا يجب، وانت غلطان وهذا خطا، بل يجب ان تقتصر على 3. المره الاولى لو اقتصرت على 1 بس يجوز، لان الغسله الاولى فرض والثانيه سنه والثالثه سنه، يبقى كفايه 3. ولذلك ثبت عند ابن ماجه بسند صحيح ان رجلا اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني الوضوء، فاراه الوضوء 3 ثم قال فمن زاد على هذا فقد تعدى وظلم، وفي روايه فقد اساء وتعدى وظلم. اللي زاد على 3 مرات اساء وتعدى وظلم. الخطا 40 الوضوء مكشوف العورة أمام الناس. بعض أهل القرى والبوادي لابسين جلاليب، وتحت الجلاليب أكرمكم الله الكلوت القصير ده الذي يسمى في اللغة التبان. يقول ابن منظور في لسان العرب التبان سروال قصير شبر في شبر يواري السوءة المغلظة فقط. لابس التبان ده ولابس فوق الجلاليب هو القميص يعني، فيقف عشان يتوضأ وعشان يرفع رجله يحسر عن فخذه يبين فخذه، يقول له حاسب يا عم غط فخذك، يقول لك اللي حوالينا كله في رجال، احنا رجاله مع بعض وفي حريم هنا. نقول له الفخذ عوره، معنى عوره يعني لا يجوز ان يراها لا رجل ولا امراه. ولذلك ثبت عند ابي داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عوره، قال لابن جرهد غط فخذك الم تعلم بان الفخذ عوره. الخطأ 41 إعادة الوضوء إذا أصابته نجاسة. تجد الرجل يتوضأ وبعدين جاء على إيده نجاسة أو على رجله نجاسة، يعيد الوضوء مرة أخرى، لا هذا خطأ، بل اغسل النجاسة فقط من يدك أو من بدنك أو من ثوبك، ووضوءك لا ينتقض بالنجاسة. الخطأ 42 ظن بعضهم أن قص الشعر أو قص الأظفار ينقض الوضوء، إذا راح وحلق لا سيما لو حلق زيرو يقول لا الوضوء انتقض بكده، يرجع يعيد الوضوء ثاني، لا الحلق الراس لا ينقض الوضوء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قص الشعر والاظفار لا ينقض الوضوء، فهذا امر يكاد يكون مجمع عليه. الخطا 43 ظن بعض النساء ان وضوءها ينتقض بمس عوره طفلها، اذا غسلت لطفلها تتغير تقوم تعيد الوضوء مره اخرى. ليه؟ عورة الطفل إذا مستها المرأة لا ينقض وضوءها. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكر فليتوضأ، وهذا ذكر، نقول هذا ذكر، لكن العلماء قالوا لا يأخذ حكم ذكر الكبير، فمسه لا ينقض الوضوء. الخطأ 44 ترك الأعقاب جافة، يتوضأ ويترك الأعقاب. ما هي الأعقاب؟ مؤخرة القدم، يريد لك من وراء يعني يقول لك من وراء تسيبها جافة، لا خلي بالك من نفسك، لأنه ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة وقد أرهقتهم الصلاة فأخذوا يتوضؤون على عجالة، فأخذ بعضهم يترك بعض أعقابه جافا، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوت، وهذا لفظ البخاري: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. الخطأ الخامس والأربعون: ترك الوضوء من الماء الذي ولغت فيه الهرة. واحد يقول لك ما دام الهرة القطة يعني شربت من الماء يبقى الماء نجس، لا يجوز الوضوء منه. لا، الماء طاهر ويجوز الوضوء منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود وغيره بسند صحيح وراها أبو عبيد في الطهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمال الإناء للهرة فشربت، وقال إنهن من الطوافين عليكم الطوافات، وقال إنها ليست بنجس. الخطأ السادس والأربعون: ترك الصلاة لفاقد الماء. واحد جي يتوضى جي يصلي لقى الماء قطع في البيت، وجاء المسجد لم يجد ماء، الماء قاطع ما فيش ماء، قال بركة يا جامع خلاص لا تجب علي صلاة الظهر. ليه؟ لو ما فيش ماء خالص تيمنا، وانت في الشارع اضرب يديك على في الارض وامسح، وامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وخلاص، لكن لا يجوز ان تترك الصلاة لقول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الخطأ السابع والأربعون: قول زمزم للمتوضئ. اعتاد بعض الناس لا سيما في مصر إذا رأى متوضئا أن يدعو له ويقول زمزم، ومعنى زمزم يعني يدعو له أن يحج أو يعتمر فيتوضأ من زمزم، وهذا دعاء جميل. فيرد عليه المتوضئ قائلا: جمعا، يعني جمعا الله وإياك عند زمزم. الكلام ده في حاجة رجالي، ما هو كلام حلو، هو كلام حلو بالعقل، لكن بالشرع مش حلو، بالشرع بدعة. يعني بدعة يعني أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الوضوء. لقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم آلاف المرات وتوضأ الصحابة، فلم يقل أحدهم للآخر زمزم ولا جمع. يقول لك لا، ما هو النبي كان بتوضأ بالزمزم، هيقول له زمزم ليه؟ لا يا حبيبي، النبي كان عايش في المدينة، والمدينة فيها زمزم، زمزم ده فين؟ في مكة. ولذلك فهذه بدعة، زمزم وجمعا بدعة. ما تقول له ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، يعني العمل ده ربنا ما يقبلوش الدعوة دي لما بقول له زمزم، هو يقول لي جمعا، الدعوة دي ربنا ما يقبلهاش. لا ما يقبلهاش، ده يردها عليك يا عم، قول كلام غير كده، يردها عليك. لما راه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اي مردود عليه. الخطأ الثامن والأربعون: التلفظ بالنية في الغسل. في الغسل بعضهم عند الاغتسال يقول: نويت رفع الحدث الأكبر. بعضهم يتفزك ويقول ايه؟ نويت رفع الحدث الأصغر والأكبر، وكلاهما خطأ، لأن النية كما قلنا محلها القلب، تقول بسم الله وتدخل تغتسل وخلاص. الخطأ التاسع والأربعون: عدم إيصال الماء إلى بعض الأماكن في غسل الجنابة. بعض الناس إذا اغتسل الجنابة دخل تحت الدش اغتسل وطلع وخلاص، وقد تظل بعض الأماكن جافة كالإبط أو تحت الركبة أو خلف الأذنين ونحو ذلك، وينبغي الإنسان أن يتعاهد مثل هذه الأماكن بالغسل حتى يصل الماء إلى جميع البشرة. الخطأ الخمسون: عدم معرفة بعض الناس بكيفية غسل الجناب. يقول يا عم احنا بقلنا 20 سنة الواحد لما يغتسل جناب يجي داخل تحت الدش وماسك الليفة والصابونة ويدلك نفسه تمام ويجي طالع يبقى كده اغتسل الجناب. يقول له لا، في طريقة معينة وصفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بها، فينبغي ان تعرفها لتغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي؟ صل على رسول الله. صفة غسل الجنابة: اولا تغسل يديك، ثانيا تغسل فرجك وما حوله اكرمك الله، ثالثا تتوضأ وضوءك للصلاة وتترك رجليك، رابعا تغسل رأسك 3 مرات. خامسا تغسل الجنب الأيمن 3 مرات. سابعا تغسل الجنب الأيسر 3 مرات، الصدر والظهر والفخذ والساق. ثامنا تتنحى عن المكان الذي تغتسل فيه وتغسل رجليك. ما الدليل؟ الدليل حديث ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسل الجنابة وسترته، فغسل يديه أفرغ بيمينه بشماله على يمينه فغسلهما، ثم غسل فرجه، هذه 2، ثم ضرب يده بالتراب أو الحائط، في رواية بالتراب وفي رواية بالحائط، فغسلهما. يعني بعد ما تغسل فرجك تغسل يديك، طبعا مفيش تراب دلوقتي في الحمامات، تغسل يديك بالماء والصابون، فغسلهما. ثم توضأ صلى الله عليه وسلم وفرك رجليه، ثم أصاب الماء على رأسه 3 مرات حتى ظن أنه قد أروى بشرته، يعني الماء وصل لحد جلد الرأس يعني. ثم غسل الجنب الأيمن 3، ثم أصاب على الأيسر 3، ثم تنحى فغسل رجليه صلى الله عليه وسلم. غسل الجنابة ثاني؟ الجنب كامل. غسل الجنابة مرة أخرى، 1 تغسل يديك، 2 تستنج، 3 تغسل يديك مرة ثانية بالماء والصابون، 4 تتوضأ وضوءك للصلاة وتترك رجليك، 5 تغسل رأسك 3 مرات، 6 الجنب اليمين كله 3 مرات، 7 الجنب الشمال كله 3 مرات، 8 تتنحى وتغسل رجليك. نعم، هذا هو غسل الجنابة. انت كده عملت الماء، ما انت غسلت الجنب اليمين كله، هذا نصك غسلت، وبعد الجنب الشمال هذا النص الثاني. طيب، هل يجوز أن تصلي بهذا الغسل ولا لا يجوز؟ يجوز ولا لا يجوز؟ إن قلت يجوز هقول لك غلط، إن قلت لا يجوز هقول لك غلط. أما إيه؟ نقول لك أنت توضأت هوت وبدأت تغتسل، إذا أكملت غسلك ولم تنقض وضوءك فوضوءك صحيح، ويجوز أن تصلي ولا تتوضأ بعد ذلك. صلي بهذا الغسل ما شئت من الصلوات حتى ينتقض وضوءك. لكن لو أنت توضأت وبدأت تغسل، بدأت تغتسل، فنقضت وضوءك إما بمس الذكر بباطن الكف أو باطن الإصبع أو بالتبول أو بإخراج ريح أو نحو ذلك، فغسلك صحيح، ولكن ينبغي إذا أردت أن تصلي أن تتوضأ وضوءك. الخطأ 51، عدم معرفة بعض النساء بغسل الحيض والنفاس. غسل الحيض والنفاس فرض عين على كل امرأة، تلاقي المرأة معها دكتورة ولا تعرف كيف تغتسل من الحيض، وزوجها عمره ما علمها غسل الحيض او غسل النفاس او غسل الجنابة، رغم انه واجب عليها ان يعلمها، وانت مسؤول عن رعيتك يوم القيامة امام ربك تبارك وتعالى، الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك. غسل الحيض والنفاس كغسل الجنابة تماما الا في امرين، خلي بالك معاي عشان تعرف امك واختك وزوجتك وبنتك. غسل الحيض كغسل الجنابة إلا في أمرين. الأمر الأول، في غسل الجنابة لا يشترط أن تفك المرأة ضفائرها، يعني حط مية توصل مية لجلد رأسها بس وتمسح الضفائر من برة وخلاص، هذا غسل الجنابة. لكن في غسل الحيض لازم تفك ضفائرها. ما الدليل؟ الدليل في صحيح البخاري في حديث عائشة لما حاضت في العمرة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انقضي شعر رأسك واغتسل، قال له غسل الحيض اهو، قال له انقضي شعر رأسك. تمام. طيب، في الجنابة لا تنقض ليه؟ ما رواه ابو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح ان ام سلمة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله اني امرأة اشد ضفر شعر افانقضه للجنابة؟ قال لا. طيب، ادي الامر الاول، تنقض شعرها في الحيض والنفاس ولا تنقضه في الجنابة. الأمر الثاني أنها تغتسل اغتسالا عاديا في غسل الجنابة، لكن في غسل الحيض يجب أن تأخذ قطنة ممسكة وتطهر بها أكرمكم الله فرجها. ليه؟ لأن الفرج أكرمكم الله يكون مكان الدم، ودم الحيض له رائحة منتنة، فينبغي أن تطهرها بقطنة فيها مسك أو طيب أو ورد أو فل أو نحو ذلك حتى تغير رائحة هذا الرحم. وهذا من كرم الله على الرجال والنساء، لأن الرجل إذا أتى زوجته فشم منها ريحا خبيثة قد يشمئز منها ولا يأتيها عمره، وقد يكون سببا في طلاقه. ما الدليل؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كيف أغتسل من الجنابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي وخذي فرصة ممسكة فتطهري به. فرصة يعني قطنة، ممسكة يعني موضوعة في المسك. من فضلك اقلب الشريط. فرصة ممسكة فتطهري به. قالت المرأة كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ قالت سبحان الله تطهري به. استحى النبي صلى الله عليه وسلم، استحى عليه الصلاة والسلام، كان أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. قال تطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ المرأة تريد أن تعرف الحكم بالضبط. قالت عائشة فجذبتها، امرأة زي امرأة تكلم، فجذبتها جهتي وقلت لها تتبعي بها أثر الدم، يعني شوف الدم يخرج منين وضعيها في المكان الذي خرج منه الدم. الخطأ الثاني والخمسون، ظن بعض الناس أن الجنب ينجس غيره، ولا الجنب ما تسلمش عليه أحسن ينجسه، أو الحائض تنجس غيره، أو لا تجالسه ولا تأكل ولا تشرب لحد ما يغتسل. هذا خطأ، والدليل ما ثبت في البخاري أن أبا هريرة قابل النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى طرق المدينة، قال فجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انسللت إلى رحلي فاغتسلت وعدت، فقال يا أبا هر، كان بيدلعه، فقل له يا أبا هر أين كنت؟ قال يا رسول الله كنت على جنابة فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال إن المؤمن لا ينجس، صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد يوما، الحديث رواه مسلم، فقال يا عائشة ناولين الخمرة، خمرة كساء يوضع ويصلي عليه أو يغطى به، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست بيدك، وفي رواية إن حيضتك ليست بيدي. الخبر الثالث والخمسون، النوم على جنابة. بعض الناس أكرمكم الله إذا جمع أهله في أول الليل يؤخر الغسل إلى الفجر، ما فيش مشاكل، بس بشرط أن تقوم فتستنجي وتتوضأ وبعدين تنام. ليه؟ الدليل، الدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب أنه قال قلت يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وفي البخاري من حديث عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ صلى الله عليه وسلم. وده هذا الحديث يلغز به الفقهاء فيقولون ما هو الوضوء الذي لا تصح به الصلاة، ما هو الوضوء الذي لا تصح به الصلاة. الخطأ الرابع والخمسون، تأخير بعض النساء لغسل الحيض وترك بعض الصلوات. نطولنا عليكم، خلاص خلصنا. بعض النساء تؤخر غسل الحيض فتطهر من الظهر مثلا فلا تغتسل إلا المغرب، فيفوت منها الظهر والعصر، وهذا لا يجوز، بل يجب أن تبادر بغسل الحيض أو النفاس ثم تؤدي الصلاة في وقتها. الخطأ الخامس والخمسون، عدم غسل بعض النساء رؤوسهن من الجنابة. بعض النساء تريد أن تغتسل من الجنابة وهي كوية شعره، والكوافير قالت لها لو حطيت الماء على شعرك سيتساقط، وكذب، لو حطت الماء على شعرها لن يتساقط، ده طبيا بقى دي مسألة طبية، أما رأيه لا يحصل هيكرمش بس، هيكرمش وخلاص، ما تبقى كرم، وهي أنا اللي ما تبقى كرم. تعمل إيه صاحبتك دي؟ مش صاحبتك، أنا عارف إن صاحبتك ملتزمة، تجيب كيس وتحطه على رأسها، تلبس كيسا من البلاستيك على رأسها وتدخل تحت الدش وتغتسل من الجنابة وتطلع عشان تبدا الفورمه زي ما هي، لان هي راحت التوافير عملت الفورمه ب 20 جنيه ولا عندكم غالي شويه 70 جنيه ماشي، فهي مش عاوزه تشد الفورم كوي شعره، فيكون هذا الغسل صحيحا ولا غير صحيح؟ غير صحيح، وتظل جنوب، تظل جنوبا، لا ينبغي ان تغسل راسها. الخطا السادس والخمسون اعاده الغسل من نزول إعادة الغسل من نزول المني بعد الاغتسال. بعض الناس إذا جمع أهله وأكرمكم الله واغتسل بعد الاغتسال تنزل منه قطرة مني أو قطرتان، يقول يا نزل المني تاني يقوم يغتسل ثاني، يخلع الثياب ويغتسل ثاني. لا، هذه القطرة ليس منها غسل. ليه؟ لأنه يشترط للمني الذي منه الغسل أن ينزل دفقا. قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من إيه؟ من ماء دافق. ولذلك ثبت عند النسائي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب: اذا فضخت الماء فاغتسل. ولذلك قال العلماء: لو نزل الماء المني من الانسان سيلانا بدون شهوه او بسبب ابرده في جسمه او بسبب مرض فلا يجب عليه الغسل، وانما يجب الغسل من الماء الدافق. فافهمها جيدا. الخطأ السابع والخمسون ترك الوضوء بعد أكل لحم الإبل. يعني واحد متوضي من صلاة الظهر، واحد عزمه على سندوتشات لحم جمل، لحم قعود كويس كده، وكل سندوتش لحم جمل، وجاي يصلي العصر يقول أنا لسه على وضوء الظهر. لا، ده وضوءك فقط. ليه؟ لا طلعت ريح ولا رحت الحمام ولا عملت حاجه. نقول له: لا، انت اكلت لحم ابل. يعني لحم الجمال ينقض الوضوء؟ نعم. ما الدليل؟ الدليل ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل: انا اتوضا من لحوم الغنم؟ قال: لا. انا اتوضا من لحوم الابل؟ قال: نعم. واحد يقول لك: لا يا عم الحاج، في حكايه كده بيجيبوها؟ ده كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع مجموعه وبعدين واحد طلع ريح فالنبي مرضاش يحرجه، قال: من اكل لحم الجزور فليتوضا. الحكايه ديت لا اصل لها، حكايه باطله، ما حصلش الكلام. وانما ثبت عند الامام احمد ان النبي امر فقال: توضؤوا من لحوم الابل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم، صلى الله عليه وسلم. الخطأ الثامن والخمسون التزام بعض النساء بالصلاه وقت الحيض والنفاس. بعض النساء بتصلي في حيض تقول لازم اصلي برضه. ليه؟ يقول لك: لا، افوت يوم من غير صلاه وصايمه تفضل صايمه برضه. لا، لا يجوز، بل حرام ان تصلي او تصوم وهي حائض. قال النووي رحمه الله: اجمع المسلمون على ان الحيض والنفساء لا تجب عليهما الصلاه. الخطا التاسع والخمسون ترك الصلاه والصيام لمن اسقطت قبل الثمانين يوم. امرأة حامل وسقطت قبل الثمانين، نزل عليها دم، ثم الدم نازل اسبوعين ثلاثة اربعة وهي سايبة الصلاة. ليه؟ تقول لك: انا سقطت. طيب ماشي، انت سقطتي تترك الصلاة؟ تقول: انا زي الوالدة بالظبط. لا لا، العلماء قالوا، خلي بالك من الحتة دي كويس، قال: اذا اسقطت المرأة قبل الثمانين فالدم ده زي دم الاستحاضة، دم الفتاة، تتوضى وتصلي، لكن تتوضا كل صلاه ولا تمتنع عن الصلاه ولا يمتنع زوجها عنها اذا اراد. واذا اسقطت المراه بعد 90 يوما فاسقطت شيئا فيه خلقه انسان فكانها قد وضعت، فتظل ممتنعه عن الصلاه والصيام ما دام الدم نازلا الى 40، فاذا طهرت قبل 40 اغتسلت وصلت. طب من 80 ل 90 يوم؟ قال لك: دي ينظر في قطعة اللحم، إذا كانت القطعة دي فيها خلقة إنسان تمتنع كأنها ولدت، كأنها وضعت. وإن لم يكن فيها خلقة إنسان، يعني قطعة لحم فقط ليس فيها لا يد ولا رجل ولا رأس ولا أي حاجة، يبقى هذه المرأة كأنه دم نزيف وتصلي وتصوم. والدليل حديث ابن مسعود المشهور: يطمع أحدكم في خلقه في بطن أمه كام؟ 40 يوما نصف، و40 يوما ايه؟ علقة، علقة عن قطعة دم اهو، واربعين يوم مضوا، يبقى يبدأ في قطعة اللحم يوم 81، هيبدأ التخليق يوم 81 إلى آخر الحديث. طيب الخطأ 60 ترك النفساء للصلاة 40 يوما حتى لو طهرت قبلها. بعض النساء مدام ولدت تمتنع عن الصلاة 40 يوم، طب هي طهرت بعد 20 يوم تفضل سيبة الصلاة 40 يوم؟ لا، بل ينبغي إذا طهرت ولو بعد 10 أيام أو 5 أيام انقطع الدم تماما أن تتوضأ، أن تغتسل ثم تتوضأ وتصلي، وإذا أراد زوجها أن يأتيها فليأتيها. بعض الفقهاء كرهوا ذلك، قال لك يكره أن زوجها يأتيها. قلنا هذا الأثر إسناده ضعيف جدا إلى عثمان رضي الله عنه، والمرأة ما دام يجوز لها أن تصلي وتقف أمام ربها فيجوز له أن يأتيها زوجها. الخطأ 61 منع الحائض من الدخول على المرضعة. بعض الناس يقول الحائض لا تدخل على المرأة اللي بترضع، ليه؟ ليه يا رسالة؟ هتكبسها يعني هتمنع اللبن، هينحبس اللبن فيها ولا ينسى. هذه بدعة وخرافة، وأظن أننا أشرنا إليها في شريط 60 خطأ في العقيدة. الخطأ 62 منع الحائض من النزول في حقول الخضروات. الواحدة الحائض بعض الفلاحين يقول لا ما تنزلش في الليل في حقل الخضروات الطماطم او الباذنجان او الخيار، لان لو نزلت هتشيل هتنشف تجف. وهذا فعل اليهود قديم، كان اليهود يعملوا غرفه كده بجوار البيت، اول ما المراه تحيض تجلس في الغرفه دي سواء كانت بنت او امراه تجلس في الغرفه دي، لا يؤكلونها ولا يشربونها ولا يعاملونها لحد ما تنتهي حيضتها. وهذا خطا، هذا من هدي اليهود والعياذ بالله. الخطأ الثالث والستون عدم معرفة بعض النساء بعلامات انقطاع الحيض. تجد المرأة مع دكتورة أو مهندس أو طبيبة ومش عارفة حد انقطع الدم، قد تغتسل قبل انقطاع الحيض بساعات أو قد ينقطع وتظل صلاة أو صلاتين لا تصل. الحيض يا جماعة يعرف بعلامتين، العلامة الأولى ظهور القصة البيضاء، والعلامة الثانية أو إدخال القطمة وإخراجها بيضاء نقي. ما هي القصة البيضاء؟ قال الإمام أحمد سائل أبيض شفاف يلقيه الرحم. سائل أبيض شفاف يلقيه الرحم، من رحمة الله عز وجل بالنساء إذا انتهى الدم ربنا عاوز يعرفها إن المسألة انتهت، فيلقي الرحم بسائل شفاف أبيض، هذا السائل يمسح الرحم، هذا السائل يسمى القصة البيضاء. أو لو ما نزلش القصة دي المرأة تضع قطمة بيضاء في رحمها أكرمكم الله، فإذا خرجت إن كانت قدرة أو صفرة يبقى لسه ما زال الدم باقية لا تغتسل، فإذا خرجت نقية يغتسل. الخطأ 64 امتناع بعض النساء عن الصلاة وقت الاستحاضة. في حيض وفي استحاضة، الحيض معروف، الاستحاضة ده يعني دم النزيف ينزل على نزيف 10 أيام 15 يوم. ينبغي أن تصوم وتصلي في وقت الاستحاضة ولا تنقطع عن الصلاة ولا الصيام، إنما تنقطع في وقت الحيض فقط. الخطأ 65 الضربتان في التيمم. بعض الناس إذا أراد أن يتيمم ضرب ضربة للوجه وضربة للكتفين وقال لك التيمم ضربتان، هذا حديث ضعيف جدا، والصحيح أن التيمم له ضربة واحدة، وكيفيته أن تقول بسم الله وتضرب يدك على الأرض ثم تمسح وجهك ثم كفيك، لقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، كفنك بس من ذراعينا كده بسم الله وتضرب الله وتمسح كفينك بس، مش تمسح ذراعينا، لا الوجه والكفين. الخطأ 66 التيمم لكل صلاة. لو واحد تيمم وبعدين جاء وقت الصلاة الثانية هو لم ينقض الوضوء يصلي بهذا التيمم. بعض الناس يقول لك لا لازم تيمم لكل صلاة، لا ليس شرط. الخطأ 67 عدم المسح على الجبيرة. بعض الناس يقول لك ما فيش دليل على المسح على الجبيرة، يبقى تتوضا وتسيب الجبيرة ما تمسحش عليه. هذا قول ابن حزم لكن قوله ضعيف. صحيح الحديث في الجبيرة ضعيف، لكن ثبت عن ابن عمر وغيره من الصحابة انهم كانوا يمسحون على الجبائر، فنأخذ بفعل الصحابة. الخطأ 68 تكلف خلع الجوربين البلبوسين على وضوء. فجي متوضي ولابس الشراب على وضوء. تيجي الفرد يقول لك لا أم أخلع الشراب وأتوضي. يقول له ما تخلي الشراب وتنسى عليه. يقول لك أنا عارف إن يجوز المسح على الشراب، لكن مش لو خلعت الشراب وغسلت رجلي أحسن؟ يقول له لا مش أحسن. لا، لو أنت خلع رجليك وتتوضأ أحسن إنك تغسل رجليك. لو أنت لابس الشراب على وضوء الأفضل إنك تنسى عليه. يقول ابن القيم في ذات المعاد حينما سئل أيهما أفضل، غسل الرجلين أم المسح على الجوربين أو الخفين؟ قال الأفضل ألا يفعل ضد حاله، يعني لا يتكلف الإنسان ضد حاله. إذا كان خالع عن الجوربين غسل رجليه، وإذا كان لابسا لهما مسح عليهما. لا لا يشترط استحضار النية، يعني لو أنت متوضي ولبست الجوربين عشان تسافر مش عشان تمسى عليهم، امسى عليهم بس، لا يشترط استحضار النية، وإنما ما دمت بسهم على وضوء خلاص. طب لحظة فضل الثالث نقاط ونتكلم. الخطأ التاسع والستون الزيادة على مسحة واحدة. بعض الناس يمسح ثلاث مسحات على الشراب، لا هي مسحة واحدة بس. مسحة واحدة. الخطأ السبعون مسح باطن الجورب. يعني بعض الناس يمسح على الجورب من فوق ومن تحت، لا تمسح من فوق بس. شيخ الإسلام ابن تيمية قال يمسح باليمنى على ظاهر اليمنى وباليسرى على ظاهر اليسرى، مش تمسح رجليك من تحت. ويقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح على الخف من اسفل افضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مسح من اعلى، مسحنا من اعلى. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، واسال الله تبارك وتعالى ان يجمعني واياكم في جنات الفردوس الاعلى، واعتذر على الاطاله عليكم فسامحونا. بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم. طيب ماشي، ناخذ بعض الاسئله. في حد يقرا الاسئله ولا هل يريحني وانا جاوب؟ طيب ناخذ بعض الاسئله، ومن احب ان يجلس فليجلس، وان شاء الله يعني ناخذ 10 دقائق الاسئله. من احب ان يمشي فلينطلق، بارك الله فيكم، فقد اطلت عليه. يقول السائل قلت بطلاق زوجتي بناء على طلبها ولا اريد ذلك، وكان مؤخر الصداق 3000 جنيه، واعلم ان لها النصف، فان رفضت لي وقالت لا تريد شيء فهل يكون هذا حلالا لي؟ ارجو التوضيح. نعم، اذا قالت المراه لا اريد شيئا طيبه بها نفسها فيجوز، يجوز حينئذ ان الا تعطيها شيء، لكن لا تتعنت معها لكي تطرد حقها. يقول السائل اوصى رجل ان يدفن مع اخواله، فالاولى ان يدفن مع والده أن يدفن مع أخواله، وما مدى شرعيتها؟ الجواب لا أدري. حلق اللحية للضرورة مثل الجيش. نعم، إذا كانت هناك ضرورة كالجيش وأنك تتعرض لأذى شديد فحينئذ أنت معذور. يقول السائل أشهد الله أني أحبك في الله، فما الجواب على أرجو أن تجيب على هذا السؤال؟ ممكن أن تقابلني وأجيبك على هذا السؤال. يقول السائل ما رأي فضيلتكم في الحديث الذي يقول فيما معناه أن الشخص إذا كان جنبا وسار في الطريق بدون أن يغتسل فكل خطوة يخطوها يأخذ عليها سيئات؟ هذا الحديث لا أصل له. يقول السائل أنا شاب عندي 36 عاما، أريد زوجة صالحة ذات دين، ما هي مصادر الحصول على ذلك؟ أرجو ذكر أماكن الحصول عليه وهذا في الفوز. ماشي، طيب. إن شاء الله هتلاقي الأخوات مدينة الدنيا، ومسألة أن أنت عاوز أماكن فيها ملتزمات لا تجدها في الشارع متبرجة ولا على البلاش بتتمخطر، ولكن الفتاة الملتزمة جالسة في قاع بيتها ولا يمكن أن تخرج إليها إلا عن طريق المعارف والإخوة الملتزمين، ولذلك سيمكن أن تتصل بحد من المشايخ أو بإمام المسجد أو تتصل علي وأنا أقول لك على الناس اللي عندهم أخوات ملتزمات إن شاء الله، بس بشرط واحد أن تكون أنت ملتزما. يقول الذي أمنى بسبب برد هل عليه غسل؟ أجبنا عن هذا وقلنا بسبب برد فسال منه سيلالا بدون تدفق لا غسل عليه. تقول السيدة في حمل أول طفل لها نزل عمره 20 يوم، في الحمل الثاني 20 يوم أيضا، في الثالث إذا في العمر في الطفل الأول فطرت 20 يوما وفي الثاني 20 يوما أفطرتهم يعني لأن كان بتولد في رمضان مثلا، وفي الثالث فطرت شهر رمضان كل 30 يوم وعوضت الصيام ولكن لم أخرج نقودا لعدم مقدرتي على ذلك ماديا وزوجي لا يرغب في دفع النقود، ماذا أفعل وإن كانت ذنبا فماذا أصنع؟ عليك أن تقوم هذه الأيام تقضيها ولو 2 خميس يوم في الأسبوع إذا كنت قادرة على القضاء ينبغي أن تقضيها. هل يجوز مس المصحف والمرء على جنابة؟ وهل يمس كتاب الله؟ وهل يمس كتابه في بعض الآيات التي بداخلها عبارات أو غير ذلك؟ لا يجوز مس المصحف للجنب أو الحائط كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، فحاول البني في الإرواء. أما إذا اختلط القرآن بغيره كتاب تفسير مثلا كتفسير كثير سطر قرآن وسطرين تفسير فحينئذ يجوز المس لأنه ليس كلام الله خالصا. هل وضع المرأة في إصبعها في داخل فرجها في أثناء الصيام يبطل صيامها وذلك لعلاج أو ضرورة؟ لا، لا يبطل صيامها. هل بعد أن أمكث في التبول فترة معقولة والانتهام الوضوء أشعر بعض قطرات قليلة من الذكر وأكون قد رششت السروال فلا أتوضأ؟ لا، لا تتوضأ مرة أخرى. يعني أقول لك أنت إذا تبولت أثابك الله ثم استنجيت وقمت إذا شعرت بشيء نزل بعد ذلك فلا ليس عليك شيء إذا كنت قد جلست حتى أنهيت كل شيء، لأن هذا قد يكون وسوسة ونحو ذلك. يقول بعض الفقهاء بأن النية محلها القلب والتلفظ بها آكد، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ التلفظ بها آكد لعل قرأتها في مضار السبيل، التلفظ بها بدعة، هذا قول بعض العلماء لكن رد عليهم ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية فقال التلفظ بها بدعة. وما رأي فضيلتكم في من يقولون بأن امسحوا برؤوسكم أن الباء للتضعيف وليست لكل رأس؟ الصحيح أن الباء تأتي للتضعيف وتأتي للإلساق، والصحيح أن الباء هنا للإلساق يعني امسحوا مش ببعض رؤوسكم، امسحوا بكل رؤوسكم، وهذا هو الذي رجعه شيخ الإسلام في الفتاوى وقال من ظن أن الباء للتضعيف فقد غلط على الأئمة وعلى اللغة. هذا واحد بعد جواب طويل عريض. تقول السيدة لا أقدر على ختم القرآن في المدة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي تأساءة في القراءة وشغل في البيت والأولاد صغار يأخذون وقتا كثيرا فماذا أفعل؟ وهل لازم أن يكون الإنسان متواضعا لقراءة القرآن؟ نقول أولا إذا كنت تتعتعين في القراءة فأبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه له أجران، أجر القراءة وأجر التعتع، فلك أجر عظيم. وعليك إن شاء الله أن تحاول أن تقرأ كل يوم جزءا إن استطعت، ولن تستطيع تقرأي على قدر استطاعتك. أما هل يجوز لك أن تمس المصحف وتقرأي بدون وضوء؟ فالجواب لا، لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا قول الأئمة الأربعة، ولم يقل بجواز مس المصحف على غير وضوء إلا طاهرية وتبعهم الشوكاني وتبعه الصنعاني وتبعهم الألباني فقط، ومن رأى ذلك من بعض علمائنا المعاصرين الذي تميل إليه نفس رأي الأئمة الأربعة أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. يقول المكياجات الخاصة بالنساء التي هي أحمر الشفاء تدخل فيها نسبة كبيرة من شحوم الخنزير ونحو ذلك، والله أعلم. الله أعلم. هذا يقول جاء بصورة مصورة مكتوب عليها خاتم النبوة، خاتم النبوة، عامل خاتم كده ومسميه خاتم النبوة. هذا الخاتم يزعم فاعله أنه من نظر إلى وقت المغرب حفظه الله إلى وقت الصبح، ومن نظر إليه أول الشهر حفظه الله إلى آخر، حفظه الله إلى آخر الشهر، ومن نظر إليه أول السنة حفظه الله إلى آخر السنة. إلى آخر الكلام الملفق ومكتوب عليه فإنك توجه حيث شئت فإنك منصور، الله وحده لا شريك له، محمد رسول الله فإنك منصور. أقول هذا من البدع والخرافات، ومن رأى هذا الخاتم فليمزقه، وأنا أول من يمزقه. إخواني الكرام، أستمحكم عذرا على باقي الأسئلة فسامحوني، وبارك الله فيكم، وأكرر فأقول إني أحبكم في الله، وصلى الله على محمد.